ولئن أذقناه نعمة منا من الله والنعم كلها منه سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا ذاق النعمة من بعد ضراء مسته ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وهنا قوله رحمة هي مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. الرحمة هنا مصدر مضاف إلى الله رحمة منا، والمصدر عندما يضاف إلى الله عز وجل تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. فمثلا قوله في الحديث القدسي، قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي، ما المراد بالرحمة هنا، الصفة أو أثرها؟ أثر الصفة، يعني أطلق المصدر الذي هو الرحمة وأريد الأثر، فالجنة هي أثر رحمة الله. وأيضا يقال المطر رحمة الله لأنه أثر الرحمة. وهنا قال ولئن أذقناه رحمة، أراد بالرحمة النعمة التي أثر رحمة الله عز وجل، فأطلق المصدر وأراد الأثر، أراد الأثر. ولئن أذقناه رحمة منا أي من الله، بأن أنعم عليه بصحة أو بعافية أو بتجارة أو بولد أو غير ذلك من بعد ضراء مسته، مسته في بدنه أو في ماله أو في ولده أو في تجارته، فذاق ألم الضراء وجاءته النعمة من بعد ذلك الألم، وجاءته النعمة من بعد ذلك الألم. ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين ما جاء عن السلف في معنى هذه الآية، وأن هذا القول هذا لي، وأن هذا القول هذا لي، وما جاء في معناه مما هو موضح في تفسير السلف لهذه الآية مناف للتوحيد الواجب. ولهذا عقد المصنف رحمة الله عليه هذه الترجمة وجعلها بهذا العنوان، ما جاء في معنى قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فما معنى هذا لي؟ وكل ما قيل من المعاني التي هي من هذا القبيل، من قبيل هذا لي، منافية للتوحيد الواجب، لأن التوحيد الواجب والإخلاص لله سبحانه وتعالى يقتضي اعتراف العبد بنعمة الله ومنة الله عليه وتفضله، بأن يقول كنت فقيرا فأغناني الله، كنت مريضا فشفاني الله، من الله علي بالصحة والعافية والولد، هذا فضل الله وهذه نعمته وهذه منته. هذا الذي يقتضيه التوحيد، أن تضاف النعمة إلى المنعم، والفضل إلى المتفضل، والرزق إلى الرزاق، لا أن ينسب هذا إلى نفسه. ليقولن هذا لي، ما معنى ذلك؟ سيأتي عند المصنف رحمة الله عليه ذكر تفسير السلف لهذه المقالة، هذا لي، تفسير السلف لهذه المقالة وما المراد بها. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فلاحظ هنا أمرين من الجحود، جحود النعمة وجحود القيام بين يدي الله والمحاسبة والمجازات، وما أظن الساعة قائمة، يعني ما أعتقد أن الساعة ولا أظن أن الساعة قائمة. ومر معنا في ترجمة مضت قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا بمعنى قول هذا هنا وما أظن الساعة قائمة. ثم قال ماذا؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني هذا على وجه الافتراض، يعني هناك ما هناك ساعة. لكن لو فرض أن فعلا حدث أن هناك ساعة وأن هناك قيام لله وأني وقفت بين يديه فإن لي عنده للحسنى، فهو يرى نفسه أنه حقيق بالنعم وجدير بالنعم وجدير بالتفضل وأنه مثله لا لا لا لا يعطى إلا الفضائل، يعني أنعم الله عليه بنعمة يسيرة من صحة وعافية وتجارة ومال، فرأى نفسه كل شيء وأنه حقيق بكل شيء وأنه في كل أحواله مستحق للنعم. ولهذا هو يستبعد أن هناك ساعة وهناك قيامة وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويقول في رؤيته لنفسه وعجبه بها لو فرض أن هناك قيامة ورجعت إلى الله فإن لي عنده للحسن، يعني لا لن أحصل في ذلك اليوم إن وجد إلا الحسنى، وما يدخل تحت الحسنى من معاني الإكرام والتفضل والإحسان والإنعام. فقال الله عز وجل في إبطال هذا قال فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، أي سيرى حقيقة الأمر وجلية هذا القول، سيرى وسينبأ بما عمل وسينبأ بما قال، وله موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى يرى فيه سوء مقاله وخبث حاله بقوله هذا. والشاهد من الآية والمراد بسوق هذه الآية وجعلها عنوان للترجمة بيان قوله هذا لي، قوله هذا لي وما فيه من الجحود لنعمة الله سبحانه وتعالى وإنكارها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فقول هذه المقالة جحد للنعمة، جحد للنعمة، هذا لي يعني أنا أستحقه أنا جدير به، وكل ما يكون من الألفاظ الداخلة تحت هذه الكلمة هذا لي، فليست المذمومة هذه الكلمة بذاتها بل كل ما أدى مؤداها وأوصل إلى نتيجتها مذموم. ولهذا كانت تفسيرات السلف لهذه الآية بذكر ألفاظ أو أقوال أو كلمات تقارب هذا القول وتؤدي مؤداه، مثلا يقول من حصلت له النعمة هذا أنا جدير به أو أنا حقيق به أو مثلي يستحق هذا أو أكثر، يستحق مثل هذا أو أكثر، أو يقول مثلا ورثته كابرا أم كذا ونحن سلالة المجد وسلالة كذا ونحن حقيقون بكل كذا، أو مثلا يقول هذا بحزبي وشطارتي وهذه مهارتي وهذه فطنتي وهذا ذكائي، لا يقول هذه نعمة الله، كل هذه الكلمات تدخل تحت قول هذا القائل هذا لي، كلها من هذا القبيل. ولهذا عقد المصنف رحمة الله عليه هذه الترجمة لبيان ما جاء أي عن السلف من بيان لقوله هذا لي، يعني ما المراد به، وهذا قول ذمه الله وأخبر أنه سينبأ قائله بما عمل وقال وسيذيقه العذاب الأليم، مما يستدعي الحذر والبعد عن مثل هذه الكلمات وما شاكلها، وأن يكون المؤمن الموحد حامدا لله شاكرا لأنعمه معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه بقلبه اعترافا بالنعمة وبلسانه حمدا وثناء على المنعم وبجوارحه استعمالا لها في طاعة الله. ولهذا قال أهل العلم أن شكر النعمة له ثلاثة أركان: بالقلب اعترافا، وباللسان حمدا وثناء، وبالجوارح استعمالا في طاعة الله. والذي يقول هذا لي لم يقم في قلبه اعتراف بنعمة المنعم عليه، ولم يتحدث لسانه بحمده، وإنما تحرك لسانه بدل الحمد بقوله هذا لي أو وردته كابرا عن كابر نحو ذلك من الكلمات. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال مجاهد: هذا تفسير الآن من تفاسير السلف رحمهم الله لقوله هذا لي، أي هذا عملي وأنا محقوق به أو جدير به. فهذا من معنى قوله هذا لي، أي أنا محقوق به، أو هذا عملي، أو هذا بشطارتي أو بحفظي أو بجدارتي أو بنباهتي أو بفطنتي أو بحسن تصرفي أو بحسن سياستي أو حسن تدبيري، كلها من هذا القبيل. والمؤمن إذا حصلت له نعمة ومنه يقول الحمد لله أولا وآخر، وله الشكر ظاهرا وباطنا، هذا فضل الله وتوفيقه وتيسيره، فلا يضيف النعمة لا إلى شطارته ولا إلى أي أمر آخر. وما كان عند الإنسان من نباهة وحذق وفطانة ونبهة يعني حسن تدبير، كل هذا من تيسير الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الله عز وجل يسر لك هذه النباهة ويسر لك هذا الإحسان في التدبير فاحمده واشكره واعترف بنعمته عليك. إذا كان أعطاك الله النباهة فغيرك لم يعط هذا، فاحمد الله واشكر نعمة الله عليك. فقال: هذا بحذفي أو بشطارتي أو بنباهتي، كل هذا مما يذم ومما يتنافى مع التوحيد الواجب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقال ابن عباس: يريد من عندي. الله جل وعلا قال: ولئن أذقناه رحمة منا، فهذا يقول من عندي، يعني هذا لي أي من عندي، أي حصلت عليه من عندي، أي بشطارتي وبحسن تدبيري وحسن تصرفي حصلت هذا الأمر. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني الآن الترجمة جمع فيها المصنف بين آيتين للتحذير من لفظين منافيين للتوحيد الواجب، وأيضا ما شاكلهما من الألفاظ وخرج مخرجهما. اللفظ الأول في الآية الأولى: هذا لي، واللفظ الثاني: قال إنما أوتيته على علم عندي. فالأول يرجع إلى رؤية الإنسان نفسه مستحقا، رؤية الإنسان نفسه مستحقا، والثاني يرجع إلى نباهته وحسن تدبيره وعلمه بالأمور. فالأول يرجع الأمر إلى استحقاقه وجدارته، أن الله أعطاه لأنه مستحق، أعطاه لأنه جدير، لأن مثله يستحق أن يعطى، هذه نظرته لعطية الله. والثاني قال: على علم عندي، أي هذا الأمر حصل لي بحسن تدبير وحسن فهم وتصريف للأمور. وفي كل من اللفظين جحد للنعمة، في كل من اللفظين جحد للنعمة مما ينافي التوحيد الواجب الذي يجب أن يكون عليه المسلم. إذن الترجمة في التحذير من جحد نعمة الله عز وجل بأي لفظ كان يشعر بذلك، سواء قال هذا لي وما دار في معناها، أو قال على علم عندي وما دار في معناها. على علم عندي يدخل تحتها بشطارتي، بحذبي، بنباهتي، بحسن تدبيري، بحسن تصرفي، بحسن فهمي، بدرايتي في الأمور، إلى غير ذلك من الكلمات التي داخلة تحت على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. على علم مني بوجوه المكاسب، هذا تفسير قتادة للآية. ومثل ما ذكر قتادة الكلمات التي أشرت إليها بحذقي أو بنباهتي أو بجدارتي أو حسن تدبيري أو حسن فهمي للأمور أو حسن تصريفي للتجارة أو بمعرفتي للسوق أو نحو ذلك، كلها كلمات تدور في فلك واحد. نعم. قال: وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى آخر أيضا يشمل العموم، على علم من الله أني أهل، يعني هو يقر أن الذي أعطاه الله، وهذه نعمة الله، ولكن الله أعطاني أهلني مستحق أهل لها، أنا جدير بهذه النعمة حقيق بها. فهي نعمة الله، يقول هذه نعمة من الله وأنا حقيق بها، مثل ما قد يقولها البعض: أستاهل، لأني أستاهل، أستاهل ذلك وأنا أهل له ومثلي أهل، ويعترف أنها نعمة، ولكنه يرى نفسه ومعجب بنفسه وأنه حقيق بالنعمة. إذن خرج لنا من أقوال السلف معنيان: الأول لا يعترف بالنعمة وينسبها إلى نفسه، والثاني يعترف أنها نعمة لكنه يرى نفسه مستحقا لها وجدير. قال: وهذا معنى قول قتادة: أوتيته على شرف. وهذا معنى قول قتادة: أوتيته على شرف، يعني أعطاني الله إياه على شرف، لأني شريف ولي مكانه ولي قدر ولي منزله، فلهذا أعطيت ذلك على شرف. ومعنى على شرف أي أنني حقيق بذلك لشرفي ولمكانتي. وهذا معنى قول مجاهد. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.